بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر، السفر الثاني. فلا بد لي هنا من أن أدل الأخ على الأصل في الأخبار حتى يعرف فرق ما بين الذي انتهينا إليه والذي وقف عنده غيرنا، ثم نكشف له عن الشبهة التي جعلته يعترض الذي كتبناه بالذي رفضناه ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعتماد عليه. فالأخبار جميعا تحتمل الصدق والكذب كما يقولون، ومعنى ذلك أنها على حالة من البراءة الأولى، لا توصف بصدق ولا بكذب، ولا يستحق الخبر صفة الصدق إلا بالدليل الذي يدل على صدقه، فإذا لم تجد الدليل على صدقه ذهبت عنه صفة الصدق وبقي موقوفا. فإذا اعترضته الشبهات من قبل روايته أو من قبل درايته مالت به الشبهة إلى ترجيح الكذب فيه، فلا يؤخذ به ولا يعتمد عليه، ويكون عمل الناقد بعد ذلك أن ينظر في هذا الخبر نظرة التدبر ليستخرج الحقيقة التي من أجلها تكذبه راويه، وبذلك يقع على حقائق مدفونة قد سطرها الراوي بما كذب. وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا المقتطف يناير سنة 1936 صفحة 193 و195، وإليك ما قلنا. اعلم أن أكثر ما يروى في ترجمة هذا الرجل وغيره من الرجال إنما كان من الأحاديث التي تتناقلها مجالس الأدباء، ولا يراد بها التحقيق ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك، بل إن كثيرا مما يروى في تراجم رجالنا كان مما يراد به مضغ الكلام في مجالس الأمراء أو في سامر الأدباء، هذا على أنها ربما حملت فيما تحمل أشياء لولا ورودها في هذه النصوص لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقات لا ينتظم أمره إلا بها ولا يستمر إلا عليها. فلمثل هذا كان لا بد لنا من النظر في النصوص وتمييزها ورد بعضها والأخذ ببعض حتى لا تنقطع بنا السبل في الترجمة لهؤلاء الأعلام، فلا يفوتنك هذا إذا قرأت ما نكتب أو أردت أن تقرأ أو تكتب. وأنا حين أردت أن أكتب عن المتنبي نظرت في هذه الأخبار خبرا خبرا، فلم أجد دليلا واحدا يجعلها تستحق عندي صفة الصدق، فأبقيتها موقوفة. ثم عدت فنظرت فتناوشتها الشبهات واعتورتها الطعون، فلم أجد بدا من وسمها بالكذب. ثم عدت إليها فعارضتها بالعقل وشعر الرجل وحوادث التاريخ لأستخرج منها الحقائق التي يسترها الرواة والمتكذبون، فوقعت لي أشياء هي التي جعلتها أصلا فيما كتبت. وأنا على يقين من أن الأستاذ سعيد لم يتنبه إلى هذا الذي فعلناه، مع أنه هو الأصل في الكتابة والتحقيق. أما التسليم فليس يجدي شيئا إلا التكرار والمتابعة ثم الزلل والتورط فيما أراد الكذابون أن يحملوا الناس عليه ويوقعوهم فيه. ويقيني أن الأخ سعيد لا يجد دليلا على صحة هذه الروايات فيما يزعم إلا أنه قد رواها فلان وفلان ورواها المعري وهو الحجة الثبت، وهو أشد منا حبا للمتنبي وعصبية له، وهو أنفذ بصيرة وأحكم نقدا للأخبار مع قرب زمان وصفاء ذهن وقوة حجة ومواتاة وسائل التحقيق إذ ذاك. ونحن لا ننكر على المعري شيئا من ذلك، ولكن الذي ننكره أن الذي كتبناه كان عصبية لأبي الطيب أو حبا له أو فيه، ليكن المعري صاحب عصبية، فذلك لا يجعلنا نحن من أهل العصبية حتى نعبث بالحقيقة ونلعب بفن النقد من أجل أبي الطيب أو غيره من الرجال. أما أن رواية المعري وهو صاحب عصبية لأبي الطيب مما يصحح هذه الأخبار أو يرجح الصدق فيها، فهو حكم خطأ لا يصح لأحد أن يتابع عليه، فإن أبا العلاء لم يشهد كتبه أن لا يروي إلا الصحيح من الأخبار، وترك المعري الشك فيها أو تكذيبها ليس يقوم أيضا دليلا على صحتها، وليس المعري بمنزه عن الخطأ والغفلة، وهو من هو، فذهاب وجه النقد عن المعري ليس يكون طعنا فيه، ولا يوجب نسبة الكذب إليه، ولا نفي صفة الصدق عنه. وأحب أن نقرب إلى الأخ حقيقة هذه الروايات، وهو يعلم أن الرواة قد رووا للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، وكثير من الذي رووه لم يثبته أهل العلم بالحديث على طريقتهم، وقد رواها قوم على عهد الصحابة والتابعين، وهي كذب مخترع بشهادة أئمة هذا العلم، وقد بقيت هذه الآثار مروية إلى يوم الناس هذا، وهي عند المتأخرين شائعة معروفة متداولة مصدقة، وقد وردت في كتب كثير من الأئمة العلماء، أفيكون تداولها وذيوعها وتصديق العامة لها وورودها في بعض كتب العلماء هو الدليل الذي لا دليل غيره على صحة هذه الأخبار؟ وأكثر من ذلك، أيكون ظهورها على عهد الصحابة والتابعين على قرب زمن كما يقول الأستاذ، وتصديق بعض العامة لها في ذلك العصر، وسكوت بعض العلماء عن الكلام فيها مما يدل على صدقها؟ ونحن قد أتينا في الذي كتبناه عن المتنبي بالشبهات التي ترجح الكذب في هذه الروايات التي يراد بها الوضع من قدر الرجل والتحقير له والطعن في نسبه أو عقله أو خلقه أو أدبه، لا، بل بينا أن ألفاظ هذه الروايات وحدها تحمل أكبر شبهة، كالذي روي عن هذا اللاذقي المسمى معاذ بن إسماعيل، وقد روي الخبر بطوله في كتب كثيرة، وأوردناه بتمامه في كتابنا صفحة 45 إلى 47، واختصره الأخ سعيد في كلامه في العدد 161 من الرسالة، ولا أدري لما اختصره، فإن الذي يقرأه يجد فيه سمة الوضع والكذب مستعلنة بما لم تستعلن به في حديث غيره، وقد بينا بعض وجوه نقده في كتابنا صفحة 86 إلى 92، فكانت حجة الأستاذ سعيد في رد قولنا وإسقاطه أنه لم يجد فيه مقنعا به من القوة ما يقف لهذه الروايات الصحيحة، وكان حقا على الأستاذ أن يعلمني وجوه الضعف في قولي حتى أستبرئ منه. أما هذه الكلمة المجردة فليست بالتي تسقط كلامنا جملة واحدة حتى ولو كان هذا الكلام سقطا محضا. أما ما اعترض به علينا فنحن نبين له وجه بطلانه، يقول: وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ صحيحا ففيما كان خجل أبي الطيب كلما سئل عن أمر لقبه المتنبي إلى آخر قوله، فإن هذا الخجل الذي يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواية، وقد أتى به القوم ليعضدوا قولهم في خرافة النبوة، وإذا كان أمر نبوته مشهورا متعالمة، أو كما يقول اللاذقي إن دعوته قد عمت كل مدينة بالشام، وقد بلغ من شهرتها أنه قبض عليه من أجلها بالشام أيضا وحبس ظهرا طويلا، وأن له قرآنا أنزل عليه. ويزعم أبو علي ابن أبي حامد أن أهل الشام كانوا يحكون له صورا منه كثيرة، وأبو الطيب إذ ذاك بحلب، فكيف يعقل بعد هذه الشهرة أن يبتدر إليه هؤلاء فيسألونه عن حقيقة هذا اللقب؟ إن السؤال عن حقيقة اللقب بعد هذه الشهرة التي يزعمونها ليدل دلالة قاطعة على وضع هذه الأحاديث المروية والأخبار المتداولة التي تهور كثير من الأدباء في التسليم بصحتها، كما فعل الأخ سعيد. ولقد كان هؤلاء الذين يزعمون أنهم سألوا أبا الطيب عن حقيقة اللقب المتنبي يسألونه وهو بالشام، وفي الشام أظهر نبوته، وفي الشام اشتهر أمره. وأكبر من ذلك أنهم يزعمون أنهم كتبوا عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام، وأنه تائب منه ولا يعاود مثله. فهلا كان الأولى بهم أن يظهروا هذه الوثيقة ولما يمضي عليها كثير دهر، وقد أخذها عليه وال من الولاة، فهي ولا بد محفوظة في ولايته. وكان أبو الطيب شجا في حلوق الأدباء والشعراء وكثير من أصحاب السلطان، وهو في جوار سيف الدولة، وقد أوقعوا بينه وبين أميره بكل ما ملكوا من أسباب للوقيعة. أفتظن أنهم كانوا يحجمون عن إظهار هذه الوثيقة وإحراجه بها والعمل بها على تحقيره ثم على المنافرة بينه وبين سيف الدولة؟ كانت كل هذه النقائض بالشام، ومع ذلك لم يكن من أثرها إلا هذه الروايات الضعيفة التي تحمل ألفاظها الشكوك والريب. وأسخف من هذه الرواية رواية من يروي أنه كان يعمد إلى التمويه على الناس بقوله إن هذا اللقب المتنبي مشتق من النبوة، فليس يعقل أن أبا الطيب وهو يعلم أن نبوته كانت مشهورة كما ذكر الرواه يعمد إلى هذا التوجيه الضعيف الميت، وهو يعلم أنه كاذب وأن الناس مكذبوه لأنهم يعلمون حقيقة أمره. واعتذاره بأنه يكره التلقب به وأنه يدعوه به من يريد الغض منه، فهو بسبيل من ذلك في الضعف والسخف، على أنه مع ذلك لا يدل دلالة ما على حدوث النبوة التي يزعمونها، بل على العكس من ذلك إنه لا يدل على أن هذا اللقب مفتعل موضوع للكيد له والغض منه، وأنهم كانوا قد وضعوه له ليغيظوه به، ومثل ذلك كثير في كل عصر ومكان. ولعل الأخ سعيدا لا يعدم رجلا في بلده قد نبزه الناس بنبز يغيظونه به، ولا نشك أن هذا الرجل يكره التلقب به، وإنما يدعوه به من يريد الغض منه. وأما كلمة كافور فهي كلمة مفتعلة موضوعة تافهة، وإلا تكن كذلك فليس فيها أيضا ما يدل على شيء محقق كان قد حدث من أبي الطيب. وكافور كان قد سمع هذه الدعوة التي يزعمونها عن نبوة أبي الطيب وسلم بها ثم تكلم، وليس تسليم كافور بها سندا لها يحقق تاريخها ويثبت وقوعها بعد الذي ذكرنا لك من ضعف الروايات هذا. وقد أراد الأستاذ سعيد أن يعلمنا سبل التحقيق في التاريخ، فقال: والتاريخ لا يثبت خبرا أو ينفيه تبعا لميل مؤلف أو رأيه، إلى آخر قوله. وهو قد فعل أكثر من ذلك وأكبر، وذلك أنه بعد اعتراضه قال: وكافور ليس من الذين يختلقون على شاعر، ولا ممن يروج الاختلاق. ولم يرد في كلامنا ذكر كافور واختلاقه حتى يعقب الأستاذ هذا التعقيب. هذه واحدة، والأخرى أن الأستاذ قد حكم على كافور حكما لم يرد له ذكر في كتاب، فهل يستطيع أن يؤيد هذا الحكم بالدليل التاريخي والبرهان العقلي أن كافورا لم يكن يختلق على الناس ولا يروج الاختلاق؟ لقد أتينا نحن بالروايات ونقضناها بالدليل، ضعيفا كان أو قوية. أما أستاذنا فقد حكم على رجل بغير دليل ولا بينة من التاريخ أو غيره. ثم بقي اعتراض الأستاذ الذي يقول فيه: وأمر الدعاء المتنبي العلوية ليس فيه ما يهيج عليه الناس كل هذا. وأنا لا أعلم ماذا يريد الأستاذ سعيد بقوله كل هذا، وإذا أرادني على أن أجيبه على ذلك فليبين لي صورة المبالغة في قوله كل هذا، فأنا لا أعلم من أمر هذه المسألة أكثر من أن الرجل قبض عليه بالشام وحبس. أما هياج الناس فلم يرد له ذكر في كلامنا ولا في كلام الرواة، وأما حبسه أو قتاله من أجل العلوية فليس ببدع في التاريخ، وكان لزاما على الأستاذ قبل أن يكتب هذه الجملة ويصوغ هذا الاعتراض أن يرجع إلى كتب التاريخ ليعلم أن الذين قاتلوا أبا الطيب وحبسوه كانوا قد قاتلوا من قبله قوما أو حبسوهم من أجل ادعاء العلوية، وكذلك فعلوا مع العلويين الذين خرجوا عليهم في أرضهم وديارهم، فقتاله وحبسه ليس يثبتان أن هذا الذي كان من أبي الطيب، إنما كان إظهاره النبوة لادعاؤه العلوية. وبعد، فلو حمل الأخ سعيد نفسه على تدبر الذي كتبناه في المقتطف عن المتنبي لما وقع هذا الاعتراض الذي حاك في صدره، وقد أشرنا مرات في كتابنا إلى وجوب ذلك، فقد كنا نترجم للرجل ترجمة صحيحة يقرأها القارئ ليتمثل صورة هذا الشاعر العبقري، وفاء له وتقديرا بعد مرور 1000 سنة على وفاته. فلم يكن سبيلنا أن نتعرض لأصول النقد وشرحها وتفصيلها، ولم نأخذ الروايات جميعها بالنقد مرة واحدة، فإن ذلك كان يقتضي منا وقتا كثيرا وكتابا كبيرا. ولكن من يطلع على الذي كتبناه منصفا متدبرا عارفا بطرف من أصول نقد الرواية يعلم يقينا أننا لم نكتب حرفا واحدا إلا بعد أن استوفينا عندنا نقد الأخبار خبرا خبرا كما يريد الأستاذ سعيد. وليس عسيرا على المتدبر أن يستخرج من الذي كتبناه الأصول التي نقدنا بها هذه الأخبار، ولعل الأستاذ قد قرأ كثيرا مما فاضت به الصحف والمجلات عن المتنبي، وقرأ في خلال ذلك كثيرا من نقد الأخبار التي رويت، ولعله رأى أيضا أن هؤلاء قد اتخذوا كتابنا مصدرا استنبطوا منه أصول النقد التي وضعناها وقاسوا عليها فأخطأوا وأصابوا، وليس هو بأقل منهم حتى يفوته ما أصاب غيره. عنوان: حول نبوة المتنبي. سعيد الأفغاني. كنت عائدا من جولة في قرى البقاع حين قرأت كلمة الأستاذ الفاضل محمود محمد شاكر في العدد 167 من الرسالة الغراء التي كتبها ردا على حاشية بحثنا في دين المتنبي المنشور في العددين 161 و162 من المجلة المذكورة، وكانت قراءتي لرده بعد 10 أيام من صدوره، فإذا تأخرت في التعليق عليه فهذا عذري، أبسطه للقراء الكرام، وأنا أعوذ بالله من الغرور والذهاب بالنفس ومن الجهل بمقدارها والمكابرة في العلم والعصبية للرأي والهوى، فما يزال الناس ولله الحمد فما يزالون يقيسون فضل المرء بخضوعه للحق وإتقانه لعمله لا بدعواه وتبجحه. وقد ولى زمن كان فيه الولوع بالإغراب والإتيان بالجديد ولو تافها سبيلا إلى الشهرة وذيوع الصيت، وأقبل زمان فيه للتفكير حرمة وللعقل وزن، وكفى فيه المؤلفون مؤونة الثناء على النفس والتحدث إلى القراء بمزايا آثارهم وما تفردت به من معجزات. وهؤلاء ذو البصيرة من القراء يقلبون ما يطالعون كل مقلب، يقع عليهم الكتاب فيمحصونه ويفلونه ويتدبرون ما فيه حتى تنكشف لهم منه مواطن الحسن والقبح، ويلمسون فيه آثار العجلة كما يلمسون مواضع التؤدة والروية. وفي هذا ما كاد يصرفني عن الرد سيرا على قاعدتي في ألا أحفل نقدا ولا ردا إلا إذا كان حقا، وسبيلي حينئذ أن آخذ نفسي به وأشكر لصاحبه، وإلا فإن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وخروج اليوم على قاعدتي إنما كان لمنزلة الكاتب الفاضل لا لما في الرد نفسه. وليس في الأمر كل ما ظنه الأستاذ شاكر، فلا إثارة ولا إغراء ولا سلاح ولا استعداد لمعارك، إنما هي حاشية على كلام له المحل الثاني من بحثي، لم أرد بها نقد كتاب ولا التعرض لمؤلف، وشتان بين أسطر علقت عرضا في حاشية وبين كلام مطول أنشئ للنقد خاصة. أنا أدري والإنصاف شريعة أن الكلام على كتاب الأستاذ شاكر لا يكفيه فصل كبير، ففي الكتاب إحسان وفيه إصابة واجتهاد وفيه أماكن جديرة بالثناء حظيت بجهود حالفها التوفيق مرة وأخطأها مرة. وبعد فإني أشكر الأستاذ على نقله كلامي بحروفه لأن عمله هذا سمح للقراء أن ينظروا هل بلغ الأستاذ في الجواب على أسئلتي ما يريد من إزالة الشبهات الواردة عليه أم قصر دون هذه الغاية. أما أنا فقد عدت إلى كتاب الأستاذ كما طلب إلي، وأنعمت ثانية في تدبر الأسباب الحادية على نفي تنبؤ أبي الطيب، فلم أجد فيها مقنعة، كما لم أعثر في رده الذي تفضل به على شيء من الحجة. وإليك البيان. 1- وهن الأستاذ رواية التنوخي لأنه صاحب الوزير المهلبي، ولأن المهلبي عدو المتنبي، فلا يبعد أن يكون التنوخي تحامل على أبي الطيب إرضاء للمهلبي. حاشية انظر السفر الأول صفحة 200 وأرقام الصفحات كلها لهذه الطبعة، انتهت الحاشية. فنحن نسأله هل يكفي هذا الاحتمال في تبرير رد رواية التنوخي وهي كما يراها المنصف تحمل في مطاويها دليل الصدق والأمانة في نقل الحديث لا دليل الوضع والكذب. سأل التنوخي أبا الطيب عن معنى المتنبي فأجابه: إن هذا شيء كان في الحداثة، وظاهر أنه يعني التلقيب للتنبؤ، فجوابه غير صريح، وهو كما قال الراوي جواب مغالط. وكان في وسع التنوخي أن يحمل المتنبي لو أراد وضعا وتحاملا جوابا صريحا في ادعائه النبوة. ولو استقام هذا الأصل الذي بنى عليه الأستاذ رواية التنوخي لجاز لكل من أراد نفي خبر أن يورد عليه مثل هذه الاحتمالات الخيالية فيسقطه. وما أحسب أن خبرا مهما كان صحيحا يستعصي إسقاطه على هذا الأصل. إنما السبيل أن ينقب الأستاذ عن نص صحيح صريح في تجريح الراوي التنوخي، وأنه عهد منه وضع الأخبار ودس الروايات، أو أن يلجأ إلى حجة لا إلى احتمال قوية يرضاها العقل والمنطق السليم. 2. استهل الأستاذ كتابه بفرض فرضه، وخلاصته أن المتنبي علوي صحيح النسب، وأنه أخذ بكتمان هذا النسب لعداوة بينه وبين العلويين زعمها الأستاذ ولم يعرفها التاريخ، ثم ذهل حضرته على أن هذا كان منه فرضا ودعوة، فراح يعده بعض صفحات حقيقة واقعة يبني عليها ويشرح بموجبها أبيات الديوان، ويكذب مستندا إليها الروايات ويتهم الراوين، وهو بذلك يخرج عن أصول سنها هو لنفسه وأخبر عنها في رده علينا حين قال: ولا بد لمن يريد أن ينقد ناقدا أو يكتب فيما يتناول الروايات والأخبار أن يتحقق بدءا بمعرفة الأصول في علم الرواية، وأن يستيقن من قدرته على ضبط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق ويقع فيها الاختلاف والتضارب والمناقضة. ونحن ننقل للقارئ أدلة على هذا الذهول من مواضع متفرقة من كتابه، ليستبين أن الكاتب لم يتمكن من ضبط فكرته فانتشرت عليه وتفرقت. قال في صفحة 85: بينا لك فيما مر ما بين أبي الطيب وبين العلويين، وأن صاحبنا كان له عندهم ثأر قديم. يقصد بما مر احتماله الذي لخصناه آنفا. وقال في صفحة 92: وبين على مذهبنا في نسب المتنبي أن الرجل حبس من أجل دعوى العلوية. وقال في صفحة 102: وكأني بالمتنبي في طريقه يظهر في القبائل والمدن أمر نسبه، ويذيع بينهم أنه علوي الأصل شريف النسب محتالا لذلك بالدهاء. فأنت ترى أن هذا النسب العلوي وعداء العلويين كان فرضا أول الكتاب، ثم صار حقيقة مقررة في وسطه. وماذا في أن يكون المتنبي علويا حتى يهتم به العلويون هذا الاهتمام، وحتى يحتال هو لإذاعته في القبائل والمدن بالدهاء، والبلاد تعج عجيجا بالعلويين والأشراف؟ والغريب أن يتخذ الأستاذ من نظريته هذه التي افترضها برهانا يضرب به كل الروايات والأخبار التي تحمل أمر تنبؤه، ويشغل الأمراء والناس والعلويين ودعاتهم بأمر فتى دون العشرين يدعي العلوية فقط، فيقول في رد رواية اللاذقي صفحة 85: أما اللاذقي فمجهول ولا يتيسر نقد سنده، ولكن مما لا شك فيه أن اللاذقية التي نسب إليها كانت لوقت أبي الطيب موطنا لفئة من العلويين ومحطا لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثا عظيمة في التاريخ العربي كله. هل اهتمامهم بفتى دون 20 من عمره من الأحداث العظيمة التي أحدثوها في التاريخ العربي كله أيها الأستاذ؟ ولم لا يغتالونه مرة واحدة ويريحون أنفسهم من وضع الأخبار والدس عند الحكام؟ إن في الأمر مطامح لنفس هذا الفتى جعل سلمه إليها شيئا آخر مع العلوية هو أكبر منها وأخطر. وقد رددت أنا قسما كبيرا من رواية اللاذقي هذا، ولكن لشيء غير ما ذهب إليه الأستاذ الكريم، وسأبينه قريبا. وما أكثر ما يبين الإنسان لنفسه الخطة في البحث ثم تنتشر عليه الفكرة فيبني على غير أساس. ولست أجد كلاما في تصوير عمل الأستاذ وأصوله في بحوثه أصدق من قول الجاحظ في إبراهيم النظام، وهو هذا: وكان عيبه الذي لا يفارقه سوء ظنه وجودة قياسه على العارض والخاطر السابق الذي لا يوثق بمثله. فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه لكان أمره على الخلاص، ولكنه يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن بدا أمره كان ظنا. حاشية الحيوان، الجزء الثاني صفحة 83، انتهت الحاشية. 3. يورد الأستاذ على حديث أبي علي بن أبي حامد شبهة واحدة بعد أن يقر بأحكامه، ويقول عنه صفحة 86: فهو حديث محكم لا يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته عما جرت عليه الأحكام في شأن من يدعون النبوة إلى آخره. وقد أطال في بيان وجه الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا، والذي في كلام أبي علي هو هذا، فاستتابه وكتب عليه وثيقة وأشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام. وجلي أنهم استتابوه من دعوى النبوة فرجع بذلك إلى الإسلام. أما الوثيقة فهي ببطلان علويته، وبهذا تزول شبهة الأستاذ، فإن من المألوف أن تكتب الوثائق في إثبات الأنساب ونفيها. 4. عرض الأستاذ لرواية الهاشمي التي فيها: كان أبو الطيب لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي، ثم ادعى النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه في الشام بالتوبة وأطلق. وهذه الرواية تعني أنه ما تخلى عن دعوى العلوية، وحين ترك ادعاء النبوة بقي على دعواه الأولى. ومنها ومن الرواية التي قبلها نفهم أنه لما أطلق ترك الدعويين معا فتاب من تنبؤه وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين. وليس في الأمر مشكلة ولا تناقض ولا داع لأن يرجح الأستاذ صفحة 87 إقحام لفظ النبوة بين العلويين في حديث الهاشمي، وليقول إن المراد بالنبوة في حديث أبي علي ابن أبي حامد العلوية، فعلوية أبي الطيب التي أراد أن يفسر بها النبوة الواردة في الروايات على اختلاف مصادرها لم تسلم له من الأصل، وبقي المتنبي جعفيا يمنيا. وإذا كان لابد من إيراد احتمال، فالأولى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم. على أن الرواية في غنى عن هذا الفرض أيضا، وليس فيها داع إلى شك أو تأويل. فمن الغريب جدا أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه، وأن يظل على العلوية طول أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة. 5. بقيت رواية الناشئ القائلة: كنت بالكوفة سنة 325 وأنا أملي شعري في المسجد الجامع بها، والناس يكتبونه عني، وكان المتنبي إذ ذاك يحضر معهم، وهو بعد لم يعرف ولم يلقب بالمتنبي. هذا الخبر هو مظنة أن يكون فيه بعض الحجة، فلنفرضه صحيحا ولننظر ماذا تحته. إن فيه نصا على أن أبا الطيب لم يلقب بعد بالمتنبي ولم يعرف في الكوفة. وإذا شئنا الدقة في التعبير قلنا إنه لم يبلغ أهل الكوفة أمر هذا اللقب، فيجوز أن يكون لقب به في الشام ويجوز ألا يكون. وليس في خبر الناشئ شيء آخر غير هذا. وبيان ذلك أن أبا الطيب ادعى النبوة للأعراب ثم سجن ثم أطلق وانتهى أمره ونسيه الناس، ثم حصل في الكوفة سنة 325 وحضر مجلس الناشئ فتى في 22. ولما عاد إلى الشعر واتصل بالأمراء وبسيف الدولة وناوش الناس وناوشوه وصاول الشعراء وصاولوه، وتفاقم الشر بينه وبين الناس، نبشوا تاريخه وهو هناك معروف، فأذاعوا منه هذه الزلة التي كانت في حداثته وتعلقوا بها، وسار له في الناس هذا اللقب المتنبي. لهذه الأسباب وهي للقارئ معروضة، لم أجد في كلام الأستاذ شاكر مقنعا به من القوة ما يقف لهذه الروايات الصحيحة. وأظن أني أبنت له كما أحب هو وجوه الضعف في قوله، وسواء علي وعلى الحق استبرأ الأستاذ من قوله أم لا. ولا بد أن يكون القارئ شعر بحرصي على وزن كلامي حرفا حرفا، وأني لم أسرف ولم أرسل القول على عواهنه. وقد عجبت كل العجب من الأستاذ وهو الناقد الأصولي الفنان، حين لم يدر لما اختصرت حديث اللاذقي، إذ أن الأمر ظاهر، فإن الزيادات التي أهملتها يرفضها العقل ويكذبها الواقع. ولم تكن ثمة حاجة لأدل القراء على سبب إهمالها، لأن تفاهتها بين وكثير أن تجرد عليها حملة، لأن تهافتها بين وكثير أن تجرد عليها حملة كالتي نزل بها الأستاذ الميدان، فخصص لها صفحتين من كتابه القيم، وهو يعلم حفظه الله أن من أدلة الوضع عند المحدثين مخالفة الواقع والمعقول، كما هو مستوفى بكتب مصطلح الحديث. وأنا أستحي من شرح هذا في مجلة الرسالة، على رغم أن الأستاذ لم يجد بأسا في أن يعرفنا أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وأن إلى آخره مما يدرسه الطلاب المبتدئون. وأنا قد عملت بما أعرف من أصول البحث والتمحيص من دون أن أمن على قرائي. أما أستاذنا الفاضل فقد ملأ رده من مثل هذه الألفاظ: رواية، دراية، أصول نقد إلى آخره، وكلامي وكلامه أمام القارئ، وله وحده أن يحكم أين الرواية والدراية والأصول حقيقة لا ادعاء، وما التهويل بمغن عن أحدنا فتيلة. كنت أتوقع أن يتحفنا الأستاذ بالبراهين التي سوغت له رد الروايات فلم يفعل. أقول لم يفعل لأن أقواله رفضناه ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعتماد عليه. إن هذا الخجل الذي يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة، أخبار متداولة تهور كثير من الأدباء في التسليم بصحتها. أما كلمة كافور فمفتعلة، وأسخف من هذه الرواية رواية من يروي إن أقواله هذه ولو أتبع كل كلمة منها بجميع مرادفاتها ومؤكداتها اللفظية والمعنوية هي أليق بمظاهرة هتافية ينادى فيها بسقوط فلان وفلان، منها ببحث علمي العمدة فيه الحجة والبرهان. وأي شيء في أن ينبذ كاتب روايات التاريخ بالبطلان والكذب ثم لا يكون دليله عليها إلا أنها كذب وبطلان. هذا وقد حمل الأستاذ أقوالي ما ليس تحمل، فأنا لم أدعي للمعري تنزها عن الخطأ، ولم أقل بأن ورود خبر في كتب العلماء هو الدليل الذي لا دليل غيره، وما جعلت قرب الزمن دليلا على الصحة، بل هو مما ييسر للمحقق وسائله. كما أني لم أسلم بكل الروايات ولم أعدها صحيحة ابتداء، فقد رددت منها وما وجدت فيه إلى الرد سبيلا، ونقدت حكما أدرج في مصدر من أمهات المصادر وأجلها، وهو خزانة الأدب، حين وجدت للنقد مجالا ولكل من النقد والرد والتسليم مواطن. وكيف تريدني أن أقنع قرائي بأمر لم أقتنع به، وإلى أشياء أخرى يتحقق من رجع إلى مقالي أني لم أذهب إليها. من فضلك تابع بقية المادة.